المبحث الواحد والعشرون قصص القرآن. لقد جاء القرآن الكريم داعيا إلى الهداية والرشاد بأساليب شتى، فتارة بالوعد والوعيد، وتارة بالإقناع العقلي، وتارة ثالثة بلمس الضمير والوجدان، ورابعة بتوجيه الفطرة إلى حقيقتها، وخامسة بالإعجاز بشتى ألوانه، وأحيانا كثيرة بأسلوب القصص الذي هو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة الإنسان وأكثر العوامل النفسية تأثيرا فيه، وذلك لما في هذا الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان نفسه، فكأنه يعيش بكل كيانه في أحداث القصة. معنى القصص: القص تتبع الأثر، يقال قصصت أثره أي تتبعته. والقصص مصدر، قال تعالى على لسان أم موسى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذ. والقصص كذلك الأخبار المتتبعة، قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصة الأمر والخبر والشأن والحال، وقصص القرآن أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. أنواع القصص في القرآن: القصص في القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول قصص الأنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم وموقف المعاندين منهم، كقصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. النوع الثاني قصص قرآني، يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت ثبوتهم، كقصة عبد صالح مع موسى وطالوت وجالوت وأهل الكهف وذي القرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل ونحوهم. النوع الثالث قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والهجرة والإسراء ونحو ذلك. فوائد القصص القرآني: 1- إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي. 2- تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أمته على الدين. 3- تصديق الأنبياء السابقين. 4- إظهار صدق محمد في دعوته فيما أخبر به. 5- مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى. حكمة تكرار القصص في القرآن: حكمة تكرار القصص: 1- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. 2- بيان إعجاز القرآن، فإيراد المعنى الواحد في سور متعددة أعجز العرب عن الإتيان بمثله. 3- تأكيد القصة وتمكينها في النفس لتعتبر. 4- اختلاف الهدف والغاية التي تساق القصة من أجله.